بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة عند آخر قاعدة من القواعد، وهو آخر القسم الأول من أقسام الكتاب. قال: القاعدة الستون. قال: من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها على العموم. قال رحمه الله تعالى: كل واحد من هذه الستة أصل كبير، يعني من وحده، ما أي متى المفرد المضاف. قال: يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير، وهو كذلك. كم من الأمثلة في من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف، كل هذه أمثلتها كثيرة في النصوص. وإذا عرف الإنسان هذا استفاد العموم، واستفاد دخول أحكام كثيرة ومسائل كثيرة تحت هذه الأفراد. قال: كل واحد من هذه الستة أصل كبير، يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير، فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصرفها عن موضوعها. مثال ذلك من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: أي كافي. فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. من أين؟ من كلمة من. من من ألفاظ العموم تشمل جميع المكلفين، رجالا ونساء، عربا وعجما، أغنياء فقراء، علماء وعامة، وهكذا. جميع المكلفين يدخلون تحت هذا، تحت قوله من. فكل مكلف اتقى الله جعل الله له مخرجا، سواء كان هذا المخرج في أموره الدينية أو في أموره الدنيوية، ورزقه من حيث لا يحتسب. فالمخرج والرزق معلق بالتقوى. كلما زاد الله تعالى تقوى، كلما رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، وجعل الله له من كل ضيق مخرجا. وإذا نزلت به نازلة جعل له الله عز وجل منها المخرج. وكان بعض السلف يقول كما مر بنا مرارا: لو انطبقت السماوات على الأرض لجعل الله للمتقي بينهما فرجا ومخرجا. وهكذا قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكل من توكل على الله فالله عز وجل حسبه، أي كافي. والجزء الأول والجزء الثاني حكمان معلقان بوصف، يقوى الحكم بقوتهما ويضعف بضعفهما. معنى ذلك أنه كلما زادت التقوى كلما زاد الرزق، وكلما زاد المخرج والتيسير، وكلما ازداد التوكل ازدادت كفاية الله للعبد، والعكس بالعكس. إذا ضعف التقوى لله عز وجل وقل التقوى لله خلط، فيحصل له بحسب. وكلما قل توكله على الله عز وجل فالكفاية بحسب. ولا يظلم ربك أحدا، وكل أحد ينظر في نفسه، كل أحد ينظر في نفسه. وأحيانا يجد الإنسان عند بعض العامة من صدق التوكل ما ليس عند بعض طلبة العلم. تجد عنده توكل على الله وثقة بالله عز وجل، وطالب العلم حق بهذا منه لأنه يعلم ما يعلم من الآيات والأحاديث. أين يذهب هذه الآية وهو يقرأها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من الأشياء التي يرجو الإنسان منها المخرج ويرجو لها الفرج من الله عز وجل، وكم من المعاناة في باب الرزق، والإنسان يريد أن يبسط الله عز وجل له، وأن يوسع الله له، وأن يقضي الله عز وجل دينه، وأن يفرج الله كرباته، فنطلب الجزاء ولسنا مستعدين أن نحقق الشرط. إذا أردت الجزاء قدم الشرط أولا، قدم الشرط أولا وحققه. حقق التقوى لله يجعل لك المخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. حقق التوكل على الله عز وجل يكفيك الله عز وجل ما أهمك. قال: فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكل من قدم خيرا، من أين جاء بكلمة كل؟ بسبب كلمة ما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فأي خير تقدمه تجده، وكل أحد من الناس يقدم خيرا سيجده. قال: فكل من قدم خيرا، أي خير كان، قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، وجده عند الله على هذا الوصف، أي خير وأعظم أجر. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعندنا كلمة من الفرع العموم، كذلك أيضا معنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم وهي خير وشر، كلاهما نكرتان في سياق الشرط تفيد العموم، فعموم مع عموم. كل من يعمل مثقال خير يجده عند الله عز وجل، وإذا عمل ما هو أعظم من ذلك وأكثر من ذلك وأكبر من ذلك كان كذلك أيضا واجبا له. ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يجد ذلك، فمن عمل ما هو أعظم وجد ذلك. قال: فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. شاهد أيما، أي أن هذا شامل لجميع أسماء الله عز وجل، وأن كلها حسنى وأنه يدعى بها جميعها. قال: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان، شاهد الألف واللام التي تفيد هنا الاستغراق وتدل على العموم، يدخل فيها جميع بني الإنسان وكلهم في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل. قال: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآية: فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الأوصاف العشرة، كلها فيها ألف لام تفيد العموم. قال: إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف دخلت عليه الإسلام والإيمان والأوصاف البقية، كل هذه الأوصاف التي دخلت عليها الألف واللام تعم جميع المسلمين، جميع المتصدقين، جميع الذاكرين، جميع القانتين، جميع الصائمين، وجميع المنفقين، الكل. قال: فكل وصف قد دخلت عليه ال في هذه الآية يعم ما دخل ذلك الوصف. جميع المسلمين داخلين، جميع المسلمات داخلات، جميع المؤمنين داخلين، جميع المؤمنات داخلات، وهكذا بقية الأوصاف. قال: وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا المفرد المضاف، نعمة ربك، أضاف النعمة إلى الله فيعم، أي حدث بجميع نعم الله عليك. والتحديث بها يكون بالقول ويكون بالفعل. التحدث بها بالفعل كيف؟ أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليه. ما يبقى الإنسان يكون إنسان وسع الله عز وجل عليه وهو يقتر على نفسه في مطعمه في مشربه في ملبسه وغير ذلك. إذا أنعم الله عز وجل عليك فليرى أثر نعمة الله عز وجل عليه، ولا ينعم الله عز وجل عليك بنعمة ولا يظهر عليك أثر هذه النعمة. فالله عز وجل يحب إذا أنعم على عبده أن يرى آثر نعمة الله عز وجل عليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل رفع الهيئة ثائر الرأس، قال أرب إبل أنت؟ قال نعم. أرب غنم أنت؟ قال نعم. قال فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى آثر نعمته عليه. ما يبقى الإنسان دائما ما فيش ما فيش ما فيش، ونحن ربما كل ما كلمته قال ديون هموم هموم، فيعني نشكو الفاقة نشكو قلة ذات اليد ما عندنا شيء. ابتلاه الله بالمنطق ما يكون عنده شيء، والدين يركبه الليل والنهار، والفاقة كذلك. سئل الإنسان الحمد لله في خير في سعة، فالحمد لله أمورنا طيبة، وما يبقى يشكو الخالق إلى المخلوق. ولو قاس الإنسان ما ينزل من ضيق أو كرب مع ما عنده من يسر يجد أن اليسر أعظم وأكبر وأكثر، وأن السعة أكثر من الضيق، واليسر أكثر من العسر، والعافية أكثر من البلاء. فليحمد الإنسان ربه على ذلك. وإذا نظر الإنسان فينبغي في هذه الأمور الأمور الدنيوية أن ينظر إلى من هو دونه، من أجل أن لا يزدر نعمة الله عليه، وأن يشكر نعمة الله ليزيده الله منها. فإن الزيادة معلقة ومربوطة ومرهونة بالشكر، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا لم تشكر بل تشكو، ما يشكر وإنما يشكو الخالق للمخلوق، ما يحصل الشكر وإنما التسخط على أقدار الله عز وجل والتضجر والتململ منها، حينئذ سيذهب ما عنده، القليل سيذهب، فضلا عن كونك تطلب الزيادة. لكن الإنسان يشكر الله يحمد الله عز وجل. فإذا حصل الإنسان ما حصل من العافية وفي دينه ودنياه فهذا خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والعافية لمن اتقى خير من الغنى، العافية والصحة لمن اتقى خير من الغنى. فإذا عافاك الله عز وجل في بدنك وأذهب الله عز وجل بأسك هذا أنفع لك من الغنى. كم من إنسان اليوم عنده المليارات والملايين الكثيرة وهو ممنوع من مطاعم ومشارب وغير، الفقير يأكل أحسن منه ويتمتع ببعض المأكولات والمشروبات أحسن منه، وهو يرى النعم أمامه وما يستطيع، حيل بينه وبينه، الملايين معه، إيش يفعل به؟ ايش يفعل به؟ وكم من اناس يكون عنده العمارات والاموال وهو على كرسي، ومن هناك من يدف هو على هذا الكرسي مشلول ولا جلطه ولا امراض. انت عافاك الله عز وجل في بدنك، يسر الله عز وجل لك الكفاف، ويوم يسر الله يوم على غير ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجوع يوما واشبع يوما، انت في خير، انت في خير عظيم، اشكر الله عز وجل يزدك. قال وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قال فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها، ما أشبهها. المهم أن الإنسان يعني إذا أنعم الله عليه بأي نعمة فليشكر نعمة الله بالقول وبالفعل، ما يبقى يشكو. يأتي من يأتيه يريد أن يستعطف غيره، ما عندي أنا عندي كذا، أنا يعني الالتزامات الذي علي، الديون التي عندي، الأشياء الأشكو كذا وأشكو كذا، ويظن أنه سيستعطف هذا أو هذا. ربما الله عز وجل يعلم من حالك أنك تشكوه إلى خلقه، وكذلك أيضا لا تشكر نعمه، فما يحصل لك هذا الذي تؤمن وهذا الذي ترجو. سل الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي هو أرحم بك من هذا ومن الخلق كلهم ومن نفسك التي بين جنبيك. سل الله عز وجل. وإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فاشكره. كم من الناس يأكل ولا يحمد الله، يشرب ولا يحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل ولو لقمة ولو شيء يسير فيقول الحمد لله، وأن يشرب الشربة فيحمد الله. احمد الله عز وجل على ما أعطاك من قليل ومن كثير، واعلم أن الزيادة مربوطة بالشكر. إذا شكرت نعم الله عز وجل زادك، وإذا زادك أقر نعمتك الموجودة وزادك. أما عدم الشكر فإنه مؤذن برحيل النعم. ولذلك كان السلف يسمون الشكر الحافظ، كانوا يسمون الشكر الحافظ. والمعاصي كما قال ابن القيم رحمه الله نيران النعم، المعاصي نيران النعم، فتتلفها تحرقها تذهب بها لا تبقيها. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لهذا تنتهي القواعد الستون، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب. عندكم ما في يعني الآيات المقروءة غير موجودة؟ يعني الآيات المقروءة عندي غير موجودة عندكم؟ ولا آية؟ إذن هذا ما يعني يدل على النسخة هذه؟ الله أعلم، يحتمل يعني يحتمل أن يكون يعني فعل ذلك، يعني بعيد يعني مثل الشيخ يعني الوقت، ضيق الوقت، كثرة التأليف والتدريس ويعني كثرة المشاغل، يصعب على الإنسان يكتب. أحيانا الإنسان يكتب الكتاب المراجعة للكتاب يراجع يصلح الأخطاء أثقل عليه من الكتاب ابتداء، يعني يكتب الإنسان الكتاب أولا ثم يحتاج أن يراجع يصلح الأخطاء أثقل عليه من الكتاب، فلا من يسر الله ذلك عليه. فيعني كونه يعني ربما يكون مرتين صعب، يعني أن يكون يعني كتب هذا مرة وزاد مرة أخرى مع كثرة المشاغل والتدريس والتأليف الأخرى، فالله أعلم قد يكون من تصرف يعني بعض المشايخ والطلاب، الله أعلم. ولعلهم بطبعات أخرى وغيرها لو ظفر بنسخة خطية المؤلف فتحل كثير من إشكالات. أنا كنت لما سمعته يعني شرحه كان يعني مثل هذا، مثل هذا غير يعني وشاف ما في مثل هذا. القواعد فقط الأصلية ما في يعني ما تكلم عن الشرح نهائي.